الرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة وردتنا من محمد جبر من العراق محافظة التعميم، يقول في رسالته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رواه مسلم والترمذي والنسائي. أرجو شرح هذا الحديث، وهل لا يتعذب الذي يزني لأنه لا يشرك بالله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. ثبت في الصحيح كما ذكر السائل أن النبي ذكر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعذب إذا دخل الجنة. ولذلك لما قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال النبي: وإن زنى وإن سرق. فقال: وإن زنى وإن سرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. لكن ليس معنى هذا أنه يدخل الجنة ولا يؤاخذ بما ارتكبه من جرائم وفعله من سيئات، وإنما هذه الجرائم تحت مشيئة الله جل وعلا. فإذا شاء الله جل وعلا أن يعفو عن الشخص عن جرائمه عفى عنه، والذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون ذلك من سائر المعاصي التي منها الزنا والسرقة وشرب الخمر قد يغفر الله لصاحبها وقد يعذبه، بل جاء الوعيد الشديد على أهل الزنا وشراب الخمور وقتل النفوس بغير حق، وتوعدهم الله بأنهم يلقون أثاما إلا من تاب. إذا تاب الإنسان توبة صادقة وندم ندامة حقيقية وأقلع عن ذنوبه فإن الله غفور رحيم، وهو يقول: وإني لغفار لمن تاب. وأما مؤاخذة الشخص بجرائره وجرائمه وسيئاته فهذا هو مقتضى العدل، وقد تسبق الرحمة والعفو والإحسان من صاحب العفو والإحسان جل وعلا، فيشمل العبد بعفوه وكرمته ويعفو عنه ويكفر سيئاته لأمور تقتضي هذا، منها كثرة حسنات العبد وتقواه في غير تلك المعصية وجده وندمه، والله عفو كريم والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل يجوز في الوضوء غسل الرجلين أم المسح؟ وإذا يجوز الغسل، الآية هنا قال الآية هنا أكدت على الغسل، أفيدوني أفادكم الله. بإجماع المسلمين وجوب الغسل غسل الرجلين، وقد نقل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكوفة، دعا بمخضب محل إنا وضوء، فتوضأ للناس وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين، غسل الكعبين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذا الوضوء غسل الرجلين واجب بإجماع المسلمين، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أحد مغازيه ناسا بقي بقع في أعقابهم لم يصبها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. فلا يصح أن يمسح على القدمين ويترك غسلهما، وهذا باطل، وإن قال به من قاله أخذا بقول بقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام من وأرجلكم، قال إن مقصود فيها امسحوا الرجلين فقط مجرد مسح، لكن المعبر عن الله والموضح لمقاصد كتابه والمفسر والمحدد لمرامي هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرانا كيف نتوضأ. فلا محيد للمسلم الذي يرجو أن يستفيد من إسلامه لمخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل الأخ محمد جبر من العراق أيضا ويقول: هل يجوز للمسلم إذا مات أن يطلب من أهله وضع القرآن معه في القبر من محبته للقرآن؟ لا يجوز وضع القرآن في القبر، وإذا فرض أن شخصا طلب ذلك فلا يستجاب لطلبه، وهو يثاب على نيته ومحبته للقرآن، لكن لا يجوز الوفاء بهذا الطلب، فإن القرآن لم ينزل ليدفن في المقابر، وإنما نزل ليعمل به، وعمل المرء هو الذي يكون معه في المقبرة في القبر، لا شيء من ما سوى ذلك، فإن الذي يبقى مع الإنسان في قبره عمله، فإن كان صالحا فيا للسعادة، وإن كان عملا سيئا فيا للشقاوة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز للمسلم أن يقرأ التوراة والإنجيل، وهل يجوز للمسيحي أو اليهودي أن يقرأ القرآن، وإذا كان لا يجوز فما السبب؟ المسلم لا يجوز له أن يقرأ التوراة والإنجيل إلا إذا كان عالما يشتغل بالرد عليهم وبيان باطلهم وتحريفهم وبعدهم عن دين الله. أما لمجرد القراءة فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين وثاني أصحاب الفضل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر بإجماع المسلمين المعتد بإجماعهم هو أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. رأى النبي معه ورقة فقال: ما هذه؟ فأشار إلى من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز للمسلم أن يقرأ في التوراة والإنجيل، ولا يجوز أن يمكن اليهودي والنصراني من قراءة القرآن إلا إذا رجي اهتداؤهما، فإنه إذا رجي اهتداؤهما فلا مانع أن يقرأ عليهم القرآن. أما أن يعطوا المصحف هكذا مع عدم رجاء إيمانهم فلا يجوز، لأن المصحف أكرم وأطهر من أن يسلم بيد النجسة، وقد قال الله: إنما المشركون نجس. واليهود والنصارى نجس لأنهم مشركون، اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الحميد مصطفى، لم يذكر عنوانا، يقول في رسالته: هل يجوز لي أن أعيش مع أهل زوجتي في بيت واحد مختلطا بهم، علما أنه يوجد لديهم بنات يسكنون معهم ولا يفرق بيننا سوى النوم، أكلنا وشربنا مع بعض أنا وزوجتي وأخواتها البنات، حيث لا يوجد لدي تكاليف أجرة منزل، فهل يجوز لي العيش معهم على هذه الحال؟ أفيدوني أفادكم الله. يجوز لك أن تعيش معهم لا على هذه الحال، وإنما عيش بيات وأكل لوحدك أو أنت وزوجتك أو أنت ووالد زوجتك ووالده ووالدة زوجتك والذكور من أولادهما. أما أن تأكل مع البنات على في مقعد واحد، تتبادلون الحديث وينظر بعضكم إلى بعض في كل حركات، فهذا من التبرج المحرم، وكأني بهؤلاء البنات يأكلن حاسرات الرؤوس، وكشف الرأس بإجماع المسلمين محرم أمام رجل أجنبي بالإجماع، وإنما الخلاف في جزئيات في الرأس. أما الرأس فإنه بإجماع المسلمين يحرم على المرأة أن تكشفه لغير محرم أو زوج، ومن اتق الله يجعل له مخرجا. لا أقول أخرج من البيت لأن وأنت لا تستطيع، وإنما أبقى في البيت البقاء المأذون فيه شرعا، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول: أعيش بعيدا عن أبي وأمي، وقد أغيب عنهم مدة طويلة ولا أرسل لهم بفلوس، حيث أن مرتبي لا يكفي مصاريفي أنا وأولادي، علما بأن أبي ليس له عمل ومتقدم به السن، وله أولاد عددهم 4 صغار يعيشون معه وهم طلبة بالمدارس، فهل أكون عاقا بوالدي علما بأنني لم أكدر خاطرهما ودائما أتصل بهم بالرسائل وأدعو لهم؟ أفيدوني أفادكم الله. الله أعلم هل تستطيع صلتهما وبرهما أو لا، وهل تقدر على أن تقتصد في نفقاتك الخاصة لتوفر لهما إعانة؟ فإن كنت تقدر وإنما تتساهل وتعمل على ترفيه نفسك فلا شك أن ذلك إثم، وإن كان كسبك ودخلك إنما يفي بمصاريفك الضرورية فلا شيء عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله لا يحمل عباده ما لا يطيقون، وإنما على الإنسان أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم مقاصده، لأن تمام المقاصد بتدبير وتقدير اللطيف الخبير، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أنا شاب مستقيم إن شاء الله، إلا أنني أتعاطى الدخان، فهل ذلك التدخين يؤثر على استقامتي وصلاتي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن التدخين مؤثر على الاستقامة، لأن استعمال الدخان معصية، ومع ذلك فأنت تذكر قلة كسبك وتدخن، فكان الأحرى بك أن تدع الدخان، ولو وفرت لوالديك مصاريف الدخان لوفرت مبلغا ذا فائدة، فمع أنه إثم ومعصية هو أيضا سبب لإضاعة المال بلا فائدة وبدون مبرر، فأنصحك بترك الدخان طاعة لله جل وعلا وفرارا من معصيته ورغبة في توفيقه وأملا في أن توفر قيمته ثمنه لتمد به والديك المحتاجين إليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة جاءت من السائل دال عين صاد جيم، لم يذكر عنوانا إلا أنها رسالة طويلة واشتملت على عدة أسئلة مدارها شيء واحد. يقول في رسالته: عندما أنظر إلى ملابس الداخلية قبل الصلاة أجد بقعة واحدة أو أكثر بعض الأحيان ذات لون أصفر بسيط جدا جدا، وحجمها صغير لدرجة أنني قد أشك هل هذا تغير في اللون أم لا، وقد زاد هذا الشك عندي في مثل هذه البقع عندما كنت أتناول دواء ينتج عنه تغير في لون البول إلى الصفرة، لكن ينتابني شك إن كان قد خرج شيء وأن هذا الإصفرار ناتج عن هذا الذي خرج، لكنني لا أخرج من دورة المياه إلا بعد الاستنجاء جيدا وعدة مرات، وأمرر يدي على ذكري وأضغط عليه بشدة حتى أخاف أن يصيبني أذى من كثرة ما أضغط عليه، والحمد لله ليس عندي سلس بول. ويستمر ويقول: في بعض الأحيان أترك هذا الموضوع وأتوضأ للصلاة، لكن طول الصلاة وبعدها حتى يحين ميعاد الصلاة التي بعدها وأنا أفكر في هذا الأمر، لا أدري هل صلاتي مقبولة أم لا، مما يضطرني إلى غسل هذا المكان من الملابس قبل الصلاة التي تليها وبعد الوضوء. وقد سمعت فتوى من أحد المشايخ من إجابة على سؤال إحدى الأخوات حول بقع صفراء وجدتها بعد اغتسالها من الحيض بيومين، فقال لها لا شيء، وذكر عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والخضرة شيئا، فهل هذا ينطبق على حالتي؟ ثم يقول: ما هي هيئة الودي أو المذي إذا أصاب الملابس وكيفية التطهر منه؟ ويستمر: ما حكم الدين إذا شك الرجل في خروج نقطة من البول بعد انتهاء الاستنجاء وخروجه من الحمام إلى آخره؟ فرسالته تدور حول الشك في الوضوء، أفيدونا أفادكم الله. جواب: أن هذه الأشياء المتغيرة ما دمت تحتاط لنفسك في الاستنجاء من البول فلا يظهر أنها من البول، ولا سيما وقد ذكرت أنك لم تصب أو غير مصاب بسلس البول. أما شدة معالجة الذكر فهذه لم يأمر بها الدين، الدين يسر وليس فيه حرج ولا تشديد. يغسل الإنسان ذكره غسلا لا شدة فيه، وإنما يغسله ويحاول إزالة ما يمكن أن يكون خرج أو يخرج، لا أن يعصره بشدة مؤلمة، لأن هذا لم يأمر به الشارع صلى الله عليه وسلم. أما هذه البقع فالذي يظهر أنها ولا سيما أن تتعاطى دواء أنها إما أن تكون مذي، ولكن لون المذي أبيض، لكن قد يتغير لونه بسبب ما يتعاطاه المرء من علاج. والمذي ليس بنجس، وإنما هو ناقض للوضوء، ويعرف أثره على الذكر والأنثيين عند الاغتسال عند الوضوء بما فيه من لزوجة. أما الودي فهو يأتي بعد البول وهو نجس، ينجس ما يصيبه من الملابس، لكنه عادة لا يحصل بعد الوضوء، وإنما يبقى بعد البول يتسرب من الذكر. والمذي وإن أصاب الثوب لا ينجسه، وقد يزيد المذي فيتكون آثاره بقعا في الثوب فليست بنجسة، وإنما يزال أثرها عن الاستقذار هذا. أما الشكوك فينبغي للإنسان أن يتجنب الاستسلام للشكوك، لأنها تؤدي به إلى الوسوسة، وتخلط عليه عبادته، وتجعله مرتبكا في أموره. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين، ورسوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الشكوك أعطانا قاعدة واضحة، وهي أننا لا نعمل هذه الشكوك إلا بيقين. فلا يصح للإنسان إذا أحس بوجود شيء في ذكره أن ينصرف من صلاته، بل نصح من عنده هذه الشكوك أن يرش ذكره وأنثيه إذا توضأ دون أن ينشفهما بملابسه، ويتركهما رطبين حتى يشعر أو يظن بما يحسه من رطوبة أو برودة أنها من تقاطر ذلك الماء. كل ذلك للقضاء على هذه الوسوسة. أما الحديث حديث أم عطية فليس تقول الخضرة، وإنما تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة في زمن الطهر حيضا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول إذا وجد إنسان نجاسة ما في ملابسه هل يكفي لتطهيرها غسل المكان الذي به فقط، أم لا بد من غسل كل ما لامس هذا المكان من بقية الملابس ولو لم توجد به آثار مرئية للنجاسة، وهذا يعني غسل كل ملابسه، أفيدنا أفادكم الله. لا يجب على الإنسان إلا أن يغسل عين النجاسة دون تجاوز، فيغسل عين النجاسة فقط ولا يشق على نفسه شق على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سألته النساء عما يصيب أثوابهن من بقع الدم قال اقرصيه بالماء، يعني اقرصي موضع المكان وحكيه بعود، لأنه قد يكون دم متجمد، وقد كانوا في حال ضيق، ليس للواحدة حفائض، قد لا تكون عندها حفائض وليس لديها أثواب خاصة لأيام الحيض، وإنما هو ثوب واحد للصلاة والحيض وغير ذلك في كل أمور. كانوا كما هو معلوم في حال ضيق، ولكنهم صبروا وصابروا فأعطاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فلا ينبغي للإنسان أن يتوسع في التشدد في الطهارة بحيث يشك نجاسة ما ليس بنجس، ويتوسع في ذلك لما فيه من الوسوسة والإرهاق، والله أعلم. بارك الله فيكم. السائل يقول قرأت في كتاب فقه السنة إذا انصرف الإنسان من صلاته ووجد نجاسة لم يكن عالما بها أو علمها ولكن نسي إزالتها، أو لم ينس إزالتها ولكن صعب عليه إزالتها، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، أفيدون في ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. إذا صلى الإنسان في ثوب يعتقده طاهرا ثم تبين له بعد الصلاة أنه غير طاهر، هل يعيد أو لا يعيد؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وبعضهم قال لا يعيد وبعضهم قال يعيد. والصحيح أنه إذا كانت الطهارة النجاسة من النجاسات المغلظة كالبول والغائط وتذكر بعد الصلاة مباشرة فعليه أن يغير ملابسه ويعيد الصلاة. أما إذا كانت النجاسة من دم ونحوه لأنها محل خلاف هل هي نجسة فلا يعيد. كذلك إذا وجد النجاسة بعد فترة من الصلاة فلا يعيد الصلاة لأنها قد تكون حدثت بعد ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. قال لي أحد رجال الدين أنك إذا وجدت نجاسة لكن الظروف لم تسمح بغسل المكان مثل وجودي في مكان العمل وخلاف ذلك وحان وقت الصلاة فيكفي رشها بالماء حتى تتاح الظروف لغسلها والصلاة صحيحة، فما رأيكم؟ هذا الكلام غير صحيح، لأن رشها بالماء ينقل النجاسة وينشرها ويوسع دائرتها، فبدل أن تكون في حيز محدود فبرشها بالماء يتسرب هذا الماء وقد يصيب الجلد. لكن الله جل وعلا إنما أمرنا بتقواه إذا حسب الاستطاعة، فإذا كان الإنسان ليس لديه إلا ثوب فيه نجاسة ولا يستطيع خلعه لأنه يتكشف ولا يستطيع إدراك ثوب آخر في مكانه، وإن ذهب للمنزل فاتته الصلاة صلى ولو بالثوب النجس والصلاة صحيحة. بل أهل العلم ذكروا أنه إذا كان لديه أثواب كثيرة أحدها نجس لا يدري أيها يقولون يصلي بعدد الثياب النجسة وزيادة ثوب آخر حتى يتيقن أنه أدى صلاة في ثوب طاهر، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت من شخصين هما خالد ملهي من الجمهورية العربية اليمنية وفيصل محمد بن محمد مرشد أيضا من اليمن. الأخ خالد يسأل ويقول اشتريت أرضا وللعلم فهي وقف، وقد سمعت بأن الوقف لا يباع ولا يشترى، والآن ليس هناك من يؤدي حقوق الوقف، فكيف يكون الحل وأنا قد اشتريته وخسرت مبلغ 20,000 ريال، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ لا يجوز بيع الوقف إلا عند تعطل منافعه أو حصول الحاجة الملحة في نقله من مكان إلى مكان، ويكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي لينظر في الوقفية وشروطها والمسوغات التي تبيح النقل إلى غير ذلك. أما أن يعمد الناس لبيع الأوقاف بأنفسهم دون نظرا للأسباب الحاملة على البيع والمسوغات والنظر الشرعي فهذا غير جائز، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ذلك. وأنت بإمكانك أن تطالب هؤلاء البائعين، فإن تعذر ذلك فأرجو أن لا حرج عليك، والله أعلم. بارك الله فيك جزاكم الله خير. الأخ فيصل محمد مرشد في نفس الرسالة يسأل ويقول عندنا من يلبسون الخناجر المعروفة والمشهورة عند كثير من الناس ويضعون على رأس الخنجر حبتين من ذهب من الحبوب الصغار، فهل هذا يدخل في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ لا يحرم ذلك إن شاء الله ولا حرج، والأولى بدون شك عدم استعمال الذهب في تحلية الأسلحة ويكتفى بتحلية الفضة، ولكن لا حرج في ذلك ويجوز لبسه والله أعلم، لأنها ليست لباس للرجل وإنما هي متعلقة بالسلاح. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عندنا عاقل الحارة أو أميرها إذا تنازع اثنان وصار بينهما شجار يطلب منهم هذا العاقل ليصلح بينهم فيأخذ من كل واحد مبلغ من الفلوس من 1,000 ريال إلى 20,000، فإذا قيل لهم لماذا هذا الظلم قالوا حتى يكون أدبا لهم لئلا يتنازعوا مرة ثانية، أفيدونا هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا راجع إلى بلادكم، ولا شك أن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل ونهانا أن نحكم من أجل المال، وإنما أمر من يحكمون أن يحكموا بالعدل بين الناس، ولا يجوز للحاكم الذي يحكم أن يأخذ مالا على من المتنازعين على حكمه، وإنما عليه أن يحكم بينهما بشريعة الله جل وعلا. أما أن يصلح بينهما صلحا يرتضيانه فلا حرج أن يصطلح على أي شيء ما لم يكن على محرم. أما أخذ المال من الناس في الحكم فهذا أمره عظيم، وهذه أمور داخلية للناس في بلدانهم، ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين ويهديهم أنه جواد كريم. بارك الله فيكم. يقول بعض الناس ينذر نذر معين، فإذا جئت له وقلت له بع علي هذه البقرة أو هذه العنز، يقول قد نذرت في ذلك إلى الولي الفلاني وسوف يبر فيك إذا اشتريت حقه من النذر، فهل هذا جائز أم لا؟ هذه نذور باطلة ومعاصي ظاهرة، فلا يصح للإنسان أن ينذر لولي ولا لملك ولا لنبي من هذه النذور، وهي من الشرك. وإنما يجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه ويقلع عن هذا النذر، فإن نذر نذور المعاصي لا يحل الوفاء بها ويجب اجتنابها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول في آخر رسالته: عندنا فقهاء يصلون الجمعة وبعد أن يسلم الإمام يقرؤون سورة الفاتحة 7 مرات وسورة الإخلاص والمعوذتين و7 مرات وبصوت عالي، ويزيدون بعد ذلك بعض الأدعية ويرفعون أصواتهم الإمام والمصلون، فهل هذا جائز أم لا؟ هذه من الأذكار التي لم تكن معروفة على عهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هي من الأذكار المستحدثة. الذكر في حد ذاته من أفضل الأعمال وأجل القربات وأجل الأذكار تلاوة القرآن، لكن على الناس أن يتقيدوا في ذلك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يستحدثوا طرائق. أما لو أن الإنسان فعلها بوحده بمفرده وقرأ سورة الفاتحة 7 مرات والمعوذات وآية الكرسي وغير ذلك لنفسه بعد الصلوات والتزم هذا بنفسه، لما عد ذلك مخالفا لهدي السلف. لكن أن يلتزمه في المسجد بطريقة معلنة يظن أن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هم من الأمور المخالفة، وينبغي للناس أن يتجنبوا ذلك وأن يلتزموا الطريقة التي كان النبي عليها وأصحابه رضي الله عنهم، الله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عباس المبارك محمد من السودان، يقول: أنا مصاب بنزلة حادة وقاكم الله منها والمسلمين، وقد تحولت هذه النزلة إلى حساسية شديدة في الأنف، وكلما أريد أن أتوضأ بالماء تعاودني الحساسية، فقد تركت الماء وهو متوفر بكثرة عندنا، وبدأت أصلي بالتيمم مدة من الزمن إلى يومنا هذا، فهل يجوز لي أن أترك الماء وأصلي بالتيمم؟ أفيدني أفادكم الله. إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الاستنشاق فإنك تغسل وجهك بدون استنشاق، فإذا كان الماء إذا أصاب وجهك أثر عليك هذا المرض وأشلاه بك جاز لك أن لا تغسل وجهك، وإنما تغسل يديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك، لأن كل عضو يجب غسله يجوز ترك غسله إذا كان غسله يسبب مرضا للإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وما شرع جعل علينا في الدين من حرج، فكل أمر يحرجنا ويشق علينا سهل الله لنا منه الخلاص. فإذا كان يؤثر عليك الاستنشاق جاز لك تركه، وإذا كان يؤثر عليك غسل الوجه كله جاز لك الاكتفاء عن غسله بالمسح، وإن لم يجزئ ينفع المسح لأن شق عليك تجتزي بالتيمم. بارك الله فيك.